سيقرأ من سورة آل عمران تحكي هذه الآيات كيف كان موقف بني إسرائيل من عيسى عليه السلام بعد أن دعاهم إلى عبادة الله وحده وما لاقاه منهم من الصد والإعراض ومقاساة الأهوال وهمهم بقتله وإنجاء الله إياه ووعيد الكافرين به وعذابهم في الدنيا والآخرة. وأردف ذلك بذكر حال فريق لم يكفر به ولم يؤمن به إيمانا صحيحا، بل افتتن به افتتانا لكونه ولد من غير أب، فضرب مثلا ليرد به على الفريقين الكافرين به من اليهود والمفتونين به من النصارى. فبين سبحانه المعجزة الربانية في ولادة عيسى عليه السلام كالمعجزة الربانية في خلق آدم عليه السلام كخلق آدم عليه السلام من تراب. وأمر الخلقة غريب بالنسبة إلينا، لكنه ليس بغريب بالنسبة إلى الصانع المبدع جل شأنه. فكون عيسى عليه السلام خلق على غير السنن المعروفة لا يقتضي تفضيله على غيره من الأنبياء. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. استمعنا وياكم إلى تلاوة للقارئ هارون آب الكوني من النيجر، والتلاوة كانت من سورة آل عمران في فقرتنا الثانية القراء الأعاجم. مع القرآن. ومن القراء الأعاجم إلى فقرة تلاوات مرتلة، وهي ثالث الفقرات في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في هذه الفقرة تلاوة للقارئ الطبيب أحمد نعينة، وهو قارئ مشهور ولد عام 1373 للهجرة. بدأت رحلته مع القرآن في كتاب القرية وعمره لم يتجاوز الرابعة، وحفظ القرآن الكريم قبل أن يتجاوز الثامنة من عمره، وقرأ القراءات العشر أيام دراسته الجامعية. تم اعتماده قارئا بالإذاعة والتلفزيون عام 1399 للهجرة، وما زال مستمرا في القراءة والإمامة. سيقرأ سورة إبراهيم، وفي هذه السورة العظيمة تذكير الناس بنعم خالقهم عليهم، وتحريضهم على شكر هذه النعم، وتحذيرهم من جحودها وكفرها، وتطمين الرسول صلى الله عليه وسلم، وتثبيت فؤاده أمام ما لقيه من المشركين بقصص الأنبياء السابقين، وبيان أن العاقبة للمتقين. واشتملت السورة الكريمة أيضا على أساليب متعددة للترغيب في الإيمان وللتحذير من الكفر، تارة عن طريق ضرب الأمثال، وتارة عن طريق بيان حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة المكذبين، وتارة عن طريق حكاية ما يقوله الشيطان لأتباعه يوم القيامة، وما يقوله الظالمون يوم يرون العذاب. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء